እንግዲህ የዘይነብ ጉዳይ በደንብ ካልተከታተላችሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት እንዳገቡዋት መጀመሪያ ደረጃ ማወቅ ያለባችሁ ነቢያችን አላገቡዋትም። ጠይብ እንዴት አገቡዋት? አላህ ነው ራሱ አላህ ትእዛዝ አሳልፎ ነቢያችን እንዲያገቡዋት ያደረገው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ነው። ሙእሚኖቹ እናምናለን እንቀበላለን። ደግሞ የዑለማ ንግግር አይደለም ይህ፣ ሐታ የነቢያችን ንግግርም አይደለም። ቀጥታ የቁርአን ንግግር ነው። እሺ እስንጀምር። ዘይድ እብን ሓሪሳ የሚባለው አንድ ሰሓቢ ነው። ባሪያ ነው። ባሪያ ማለት ጥቁር ማለት አይደለም። እኛ እንደምንለው ባሪያ ሻንቅላ ምናምን እንላለን። እንደዚህ አይደለም። ባሪያ ማለት በቁርአን ወይም በሐዲስ ምን ማለት ነው? ያዕኒ በጦርነት ተማርኮ ወደ እስላም ቡድን ገብቶ በባርነት የተሸጠ የተለወጠ ማለት ነው። እና ሱቅ ሄደህ ባሪያ ትገዛ ነበር እዛ ጊዜ። አንዳንድ ባሪያ ሴቶች ነበሩ፣ the most beautiful በቃ አይነህ ሞልተ የማታያቸው ቁንጅናቸው ቅላት ያላቸው ምናቸው ነበሩ። ላኪን በጦርነት ስለተማረኩ ባሪያ ይባላሉ። እና ዘይድ ብን ሓሪሳ ከአንድ ቀቢላ ነበር። አሁን ሌላ ቀቢላ ሽፍቶች ቀቢላ ነበሩ። ሽፍቶች ያኒ ቁጣዕ ጥሩቅ ይሉታል። ከሌላ ቀቢላ አንድ ቡድን መጣና በዚህ ቀቢላ ገብቶ በሌሊት የገደለ ገደለና ያሰረ አሰረ። ከእስረኞቹ አንዱ ዘይድ ብን ሓሪሳ ነበር። ታስሮ ሙርከኛ ሆኖ ወሰዱት ማለት ነው። ከወሰዱት በኋላ ወደ መካ ሄዱና ሱቅ ዑካዝ የሚባል አለ በመካ በነቢያችን ጊዜ። ሱቅ ዑካዝ ልክ ማርካቶ ማለት ነው። ልክ የአዲስ አበባ ማርካቶ፣ እሱ ደግሞ የመካ ማርካቶ ሱቅ ዑካዝ ይባላል። እዛ ሄዱና በገበያ አውጥተው ዘይድን ሸጡ ማለት ነው። የገዛው ሐኪም ምሕዛም ይባላል ሰሓቢው። በዛ ጊዜ ሙሽሪክ ነበር ጠብዓን። ሐኪም ገዛውና ሐኪም የኸዲጃ የነቢያችን ሚስት የአጎት ልጅ ነው። ይህ ገዛውና ለዘይድ ከዛ በኋላ ስጦታ ለኸዲጃ ሰጣት ማለት ነው። ኸዲጃ እንግዲህ እንደ ስጦታ ተቀበሉትና ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያገቡ ኸዲጃ ደግሞ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲያ ሰጡት፣ ስጦታ ሰጡት። እንግዲህ ባሪያ ነው፣ ይሸጣል፣ ይለወጣል። ልክ እንደ እቃ ሀዲያ ትሰጣለህ፣ ሀዲያ ትወስዳለህ። እና ሀዲያ ሰጧቸው። ማን ሰጠ? ኸዲጃ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲያ ሰጧቸው። ጠይብ፣ አሁን ዘይድ በነቢያችን እጅ ከገባ በኋላ አባቱ በጣም ለስንት ወር ለስንት አመት ሲኮበልል አለም ሲኮበልል፣ ዘይድ የልጄ እኮ ተማርኮ ሄደ እኮ ሸጡት እኮ ምናምን ብሎ በየአገሩ እየሄደ ሲፈልግ በመካ ሲገባ ሰዎቹ ምናሉት፣ ያንተ ልጅ እኮ ዘይድ ሙሐመድ በሚባለው የመካ ልጅ ከሱ ጋር ነው ያለው አሉት። እና በጣም እየበረረ መጠ እሱና ወንድሙ ያኒ ሓሪሳ የሚባለው የዘይድ አባትና አጎቱ ለእንትኑ ለዘይድ ብን ሓሪሳ አጎቱ፣ ሁለት ወንድማማች ናቸው። አንዱ አባቱ ነው፣ አንዱ አጎቱ ነው። ሁለቱም መጡ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡና ፈቃሉ ያ ሙሐመድ አሉት፣ ነዓም ኩን ከሪመን በጣም ርህሩህና አዛኝ ሁኝ ያ ሙሐመድ፣ አዕጢና ወለደና ካንተ ጋለ ዘይድና እባክህ የኔ ልጅ ነው ስጠኝ አሉት። እንግዲህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምልካቸው ነው፣ የእሳቸው ምልክ ነው ይሰውየው። ከዛ በኋላ ነቢያችን ምን አሉ? ማፊ ምሽክላ እኔ ሰጣቸዋለሁ። ነቢያችን እምቢ የሚል ነገር አያውቁም። አታ አንድ ዓለም ምን ይላል? ወለውላ ያኒ ማ ቃለ ነቢዩ ስለ ላ ሰለም ላ ቀጥ ላ ብሎ አያውቁም ይላሉ። ወለውላ አነሁ ተውሒድ ቃለ ላ ኢላሃ ኢላ ላህ እቺ ላ የምትለው በተውሂድ ግዴታ ስለሆነች ነው እንጂ ይላል። እንግዲህ እንትን አለው ሙባለቃ አለው ያኒ ማጋነን ነው። ላኪን የነቢያችን ሁኔታ ሊገልጽ ብሎ ነው። ስለዚህ ነቢያችን ስጠኝ ካለካቸው እምቢ ብሎ አያውቁም። እነዚህ መጡና ልጃችን ስጠን ባክ፣ የፈለግከውን ነገር ጠይቅ ምናምን አሉትና ኸላስ እሰጣችኋለሁ፣ ላኪን ዘይድ እናስመርጠዋለን። ከአባቴ ይሻለኛል ካለ ትፈደሉ ውሰዱት፣ ምንም ነገር አላስከፍላቸውም አለ። ነጻ አለው አለሁ ትወስዳላችሁ። ወላሂ ከሙሐመድ ይሻለኛል ካለ ደግሞ እንግዲህ የእሱ ምርጫ እኔ አልከለክለውም። በጣም ደስ አለው አባቱ። ምክንያቱም እንዴት ከአባቱ ሌላ ይመርጣል ተብሎ ስላሰበ ኸላስ አምርጠውና አስመርጠውና ወደ አባቴ እንደሚል እናውቃለን አለ። እሺ ብሎ ያዘሄድ አለው ነዓስቲ አለው

ገና ወጣት እንት ነው ህፃን ነው ሳማ አንድ ቀን አለች አኢሻ ያኺ ነቢያችን ምን አይነት መውደድ እንደሚወዱት ለኡሳማ እኔ ራሴ ቀፈፈኝ ሳያቸዋሉ ነቢያችን ሳይቀፈፈኝ አሉ አኢሻ ምንድን ነው እና በአንድ ጦርነት ኡሳማ ራሱ በተወርዋሪ ጦር ተመታና እዚህ ራሱ ተፈንክቶ እንትን ይፈስ ነበር አለ ደም ይፈስ ነበርና ከዛ በኋላ አንዳንድ ሰዎች መጡና በእንትኑ ሳር በእሳት አቃጥለው ያራሱ ላይ እንትን ሲሉት ደሙ ቆመ ማለት ነው ደሙ ሲቆም ከዛ በኋላ በውሃ አጠቡትና በቃ ደሙ ቆመ ላኪን ደሙ እያበጠ ሄደ ራሱ ነቢያችን አዩትና ግን እንግዲህ ደሙ ወደ ውስጥ እንዳይሄድ ደሙ መውጣት አለበት አሉና ሱብሃንአላህ ትላለች አኢሻ በአፋቸው አርጎ እኮ ነው የነቢያችን አሽረፍ አፍ የሆነው ወደ እንትኑ ቁስል ያኒ የዘድ ቁስል ወይም የዘድ የተፈነከተው እንትን እዛ አስገብተው ምጥምጥ አርጎ ደሙን አወጡታል ደሙን አውጥቶ ደሙን እንደሚፈስ አደረጉና ከዛ በኋላ የተከማቸው ቆሻሻ ደም ከወጣ በኋላ አከሙት ነቢያችን ሰለም ሸፈኑለት ማለት ነው እና ይሄን ነገር ሳይ ምን አይነት ነቢያችን ኡሳማን እንደሚወዱ ዘድ እንደሚወዱ በጣም ገረመኝ ይላሉ አኢሻ እሺ اذن اهون بركه الحبشيه واي ام ايمن نو متبالو السن داروتنا بالنا ميست هونو ييهدو اسامه تولد معناتنو فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبياچن اهون رسول هونو كجمرو ك 40 عامت بهالا معناتنو رسول هونو تنسيلو يعني رسول كهونو بهالا الله سبحانه وتعالى ينبروا بهل قرفو ليطلو يفلقال ብዙ ባህል ነበረ በእንትኑ በቁረሽ በቁርአን ያወረደ ትእዛዝ ያወረደ የነበሩት በጣም ቆሻሻ የሆኑ ባህሎች እንዲያስወግዳቸው ሲፈልግ በጀመሪያ ጀመረው በነቢያችን ሰለላም ነው አሁን ምን ሊቀርፍ ይፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት ነገር መጀመሪያ ነገር ይህ የቀቢላ ስሜት የነበራቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው የሚለው ያ አዩሃ الناሱ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم يي قبيله يي اورمونو يي تگريانو يي وراگينو يي وليهنو يي چاينا نو يي اردني نو يكو اندتواوقو نو يادركوس انجي عند قبيله كليلا قبيله ميبلطوما ان اكرمكم عند الله اتقاكم بتقوى بتشانو عليه اهو ني هنگر ليقرفو يفلغال الله سبحانه وتعالى ይህ እኛ ከእንትን ባለባት ነን የገለ ልጅ አናገባም እኛ ደግሞ ከዚህ ነን የገለ ልጅ አናገባም የሚለው ነገር ይህ ነገር ሊያስወግድ ይፈልጋል በማን ጀመረው በነቢያችን ሰለላም ጀመረው ማለት ነው ምን አደረገ ይህ አንድ ነው ሁለተኛ ደግሞ ይህ ተበኒ የሚባለው ሊያስወግድ ይፈልጋል አላህ ስብሐ ተዓላ ተበኒ ምንድን ነው ነቢያችን ሰለላም ያደረጉት ዘድ ልጄ ነው ከሞትኩ ይወርሰኛል ከሞተ ወርሰዋለሁ ልክ እንደ ፋጢማ እንደ አብዱላህ የሆኑ ልጄ ነው ብሎ እንትን ያደረጉ ልጃቸው ሊሆን አይችልም ያልወለዱት እንዴት ልጃቸው ይሆናል ግን የነበረ ባህል ስለሆነ ይህን ባህል ደግሞ ሊያስወግድ ይፈልጋል ልብ በሉ ወንድሞች ይህን ሁለት የተነገርኩት አሁን ቅሳው በዚህ የተመረኮሰ ነው ጠቅላላ የዘይነብ ቅሳ በእነዚህ ሁለት እንትን እንትን ያለው በዚህ ነው የሚመራው ማለት ነው እና አላህ ስብሐት ተዓላ እነዚህ ሁለት ባህል ያኒ ሊያስወግድ ይፈልጋል ምን አደረገ زينب قالت سبحان الله زينب عربية قح ايش معنى قح يتتقرى عربنج كقريش انديوم يا نبياتشني اقوت لجنج كقريش بتقام كتتقرى قبيلة كراتي مسمى تشو ينبرى قبيلة كنسو اندي يتتقرى عربنج زيد تشوت او يمتع ወይም ደሞ ከሌላ ቀቢላ በጣም በዝቅተኛት የሚታይ አንድ ሰው ነው እንዲያውም ባሪያ ነው የነበረው አይደለም ስለዚህ ቢግ ሆነው ጋፕ አለ በዘይነብና በዘይድ ኢብኑ ሐሪታ በጣም ትልቅ ልዩነት አለ ولكن امر الله سبحانه وتعالى امر ነው ዘይድ ኢብኑ ሐሪታ ዘይነብን እንዲያገባ የአላህ ትእዛዝ መጣ سبحان الله العظيم ከዛ ደሞ ሌላ ትእዛዝ መጣ አንተ ደሞ ያ ሙሐመድ ያ ነብይና ያ ረሱላና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ደሞ ከዘድ ትፈታለች እሷ አንተ ታገባታለህ የሚል ደሞ ትእዛዝ መጣ ይገባቸዋል አባባሌ የማን ትእዛዝ ነው من عرش الله من فوق سبع السماوات الله تعزاز متى اهون نبياتي صلى الله عليه وسلم زينب اندم ياغبو بلباتشو الله ياقالو لكن لزيد اندي دروات دمو هدو معناتنو كذا بحالا انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطب لزيد ابن حارثة زينب بنت جحش اهون ديتنو بتقبرات تقبلم فدخل على زينب بنت جحش رضي الله عنها فخطبها يا زينب قالت نعم زيد بن حارثة للتاقبي ان نو يمتهن فقادش كهوني زيد لياقباش نو بلوت اي قوات فقالت بقدت انو يملسشو يا رسول الله لست بناكحيه اني السنة لقبام ديتا قبال لو انا عربية قح وهو ما هو تشوت ايه متى تلوت ايه متى باريا ينبرو كقبيلاتشين يالهوني على قبا مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تنكحيه يا زينب لا ان شاء الله اقبيو الوات بل سلسك الات قالت يا رسول الله اذا اؤامر نفسي استي توينينا عندك ان راسين الماكر لاسببت عليك مكنياتهم نبياتشين عندك الكسدتو يعني عند سو عينواتشو عينو مولتو نبياتشين اي كراكرم هلتنيا قزي بل لتاقبيونو سيلوت عند تئزاز مهونون اووكاشنا بل تنش راسين لما كرنا توني عليكو نبياتشين هيدونا لما قصو متو فبينما هم يتحدثون لمن انقلي تاقبيو عليش السواقن لتاقبو الفلقاشمنا يا رسول الله توني باك اهتلا عليش اندزي بلو يتنقاقرو قرآن متى سبحان الله العظيم كسماي قرآن متى من إلى القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أرى يا زينب لات يا الله تعزازنا يا نبيات شن تعزاز كمتاكو عند سوم الرجع اللوم الشي بلو مكابلنا ومكنياتهم الله كاززي نبياتي صلى الله عليه وسلم كاززوكو لانشتك انبلو نميازونجي انشن اللي قدو بلو الله انا رسول انشن اللي قدو بلو يعني ايهن نقري مرطي في مسلشال لا اندزي كون اما با الله انا برسول انشي امنت يلشم سلزي وما كان لمؤمن عند مؤمن يتبالي دمو ايهن نقري لزينب بتشادلم لن يامنو اسك يوم القيامة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله إذا قضى يعني الله تعزاز كسته فردك ورده ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فردك سته نعم أمرا أن يكون لهم الخيرة خيرة مالت من رجع مالتنا عند سوم رجع اللوم من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إن بك لقن يعني بزو تفات عند تفهمهك اللبات يميل بنبياتي صلى الله عليه وسلم نققرنا بصفية بانتنو بزينب يهن نقر سيمتا هلت جواودة لا يكفى درقج خلاص استسلمج اش يا رسول الله اقبال له عليك قن ساتودنو ساتود من مالتنو يا الله انا يا نبياتي انتعزاس الهون انجي الوددتشوم دمو لتودو ما تتشل مكنياتهم بتقام تلك ليونتها اللي بهلتاتشوم مالتنو فقالت رضي الله عنها رضيته يا رسول الله فأنكحني يعني خلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم خلاص التاقبيونو تبلو انقديه أقبات مالتنو من أقبات زيد بن حارثة زينب أقبات نعم أقبوات مالتنو وبهذه الواقعة أراد الله أن يحطم الفوارق الطبقية المورثة في الجماعة المسلمة اهون بزي الله سبحانه وتعالى كسماي من اورد ماتنا يه يقبيلا كفتنيا يقبيلا زقتنيا ميبالو نجر بزي لاي دمت ماطوا وطاو كهون بهالا اندزي يالا يلم عند باريا لزينب يا جبات يا الله تعزاز لونا كهون بهالا اني مسفن سلاشي لجنن اني دمو يفي تورار اغلي لجنو ميبال نجر يلم بتقوى بتشانو بلو يهن هقا ورده طيب كذاب هلا وكان الموالي وهم الموالي وهم الرقائق المحررين النزا باريا نبرونا نتعي وتسويتش طبقة أدنى عند تزكتن يا نبر يميتايو كنسو عندو زيدنا ومالتنا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق المساواة الكاملة بتزويجه من شريفة من بني هاشم. هي من بني هاشم, بني هاشم مالت ينبياتشن قبيلة مالتنو إن زينب كنسونشنا أهون زيدن أقباش مالتنو. طيب كذبوا هلا أهون طلاق متانقدي عند أمت كهون عند أمت ما المولو ميلالو عند أن علموش عند أمت تكلنو بتشايق ويو من من زيدنا زينب بالنا مستهونو عند أمت بتشانو يقويو بزي عند أمت قن عندك أنت دستايو كم زيد. والله يا أخي سبحان الله العظيم يه قبل أن نتنقرنا وقن يزر قداي كدرو يمت أمانة كونو أو عندك أن دسبلو تاكم يمت أن يا رسول الله نعم يا زينب كواسك أيشن لتألقات إلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك زوجك واتق الله, الله انفرا زنبله يا ذات إلالو عند كسامت بهالا دمو يمطال يا رسول الله يهچكو بتام التودنيمكو اني لتلقات نفلغو يا رجل امسك عليك زوجك واتق الله يلوتال. نعم يقول طلاقها من زيد واسقاط النب البني هون دمو كزيد لتتلق يفلغو الله سبحانه وتعالى لمدنو يفلغو كزيد تتلقا نبياچن داغبوات سبحان الله انديت اندزي هونال. نعم مكنياتهم زيد يمان لجنو يمان لجنو نغروني زيد يمان لجنو صافولني سي زيد يمان لجنو اتاكم اون سغلصو يقيهو زيد ابن حارثه يمان لجنو او يا نبياتشن نو زيد ابن محمد كونو ميبالو اباتو كو بقى اجون استو هدي اهوني يميبالو زيد ابن محمد. طيب اندزي يهن هجه كقتله اسكاهون درس بينور نورو እኔ በቃ ከመንገድ አምጥቼ ይቺ የኔ ልጅ ነች ላታለሁ የኔ ልጅ ነች خلاص ሰፊያ ነች ሰፊያ ابن ابراهيم ابن ስራጅ ላታለሁ ወይም ደሞ አንድ ወንድ አመጣና ይሄ ወንድ ደሞ عبد الواسع ابراهيم ስራጅ ለዋለሁ የኔ ልጅ ተብሎ ከኔ ጋር ይገበና ልጆችን ፈጃቸዋል እንግዲህ ልጅ አገረዶች ካሉኝ خلاص ወንድ የኔ ልጅ ስለተባለ ከነሱ ጋር ይደባለቃል ብዙ ነገር ይመጣል ስለዚህ ይህን በህል الله ሊያስለቅቀው ይፈልጋል بنبياتشن يا اخواننا تملكتو بدن كمجمرة تكتاتلوت نبياتشن صلى الله عليه وسلم زينب لما قبات تشرس بلباتشو بأشعقلاتاتشو النبرم لكن أن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات لحكمة يعني يهن عينت مطفو بحل كارفو لتقلس لفلقه من أدرقه نبياتشن صلى الله عليه وسلم يزيد مست زينب يزيد مست تفتا نبياتشن دم ياقبوات نقرواتشو نبر نبياتشن ياقالو لكن أثروا من يلال يمتعنا زيد يا رسول الله يتشي زينبكو أسجرش أرباك ثو أتتألك إلالو قن ياقالو نبياتشن أسلم زيد ستألكات دم ياقبوات ياقالو لكن أثروا لمن أثروا أهون هزبو من يلال هزبو من دنو ميلو محمد يلجو مستكونا ياقبا تبلو كمسراك اس كمعراب نو بمولو يمي ورى يهنا قر نبياتي صلى الله عليه وسلم اسفر راتشونا تو تو تو يلو تال. طيب كذبو هلا ايام التاس شقراتشو يا رسول الله بك اتقلق اتالله الى لا اتقلق اتم بمجرشا الله سبحانه وتعالى بوست قبا بمحكا لاتشو قبانا قرآن ورد دمواهن من الال يقول سبحانه وتعالى وإذ تقول يا محمد وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الله سبحانه وتعالى باريا ينبرو زيد نسأي وطاونا نعمة يسطو أنت دمو يعني لا زيد بن حارثة كافر ينبرو بإيمان يسقباو سطوتا يسطو الله أنت دمو باريا ينبرو نسأي وطاو أنت نعمة ستهو إني نعمة ستهو تنا يهلج على الله سبحانه وتعالى يا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. طيب اندزي تلوى له لمن دنو اتقلق الله سيل إشي اتقلق لمن اتلوم أنت عندما تقبات تقال له. طيب لمن تزقايا له أنت زيد متو زينب فتال له التسمى ما نمسير الشيء تقلق أتلا من أتلم لمن دنو يا ذات باكه قوي من أمن يمتلو لمن دنو إلال كذلك أطلع من إلال. نعم يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه الله كو يفا يدرغو نجر انت لتدبك او تشلا تفلقاله من دون الله يفا يدرغو يفا يدرغو نبياتي صلى الله عليه وسلم زينب ماقبات اندالبت والسنو على الله ان الله نجي يفا يدرغو بقلت امي قلت او نجر انت يشفنك يشفنك لمن دونو يقول بعدها وتخشى الناس والله احق ان تخشى سو انت فراد له اندايلو انت لالله يا محمد الله مفرات نو ياللبه انجي سو من يدرق اللهال نبياتش من يفرو نبر انزي منافقوشنا انزي قرشوش كفاروش انزي بقام انتنو ديناتشو قنال ترقاق قتلتنا بقام دقام ما ايماني اللهاتشو محمدوكو اها يلجولو ميستوكونو يقباو مكناتو الزاقزي اني اي سمانم بالزاقزي قن تبني بلال تبني مالت اللي جينو بله يا ودانت يا اسكمت كوليج لك اند لجه نبر سلازي اونتاچو نو محمد يرجو مست اغبا لبال نو تبلو نبياچن صلى الله عليه وسلم يفروا نبرنا الله سبحانه وتعالى نغرو قرط مات نو يقول سبحانه وتعالى امسك عليك زوجك تلاله نعم واتق الله تلاله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الناس سونت فرالله والله احق ان تخشى كذوها لنبياتشن بك أرفوا الزهلاي استسلموا نعم فالله تعالى قد أخبر نبيه أن زينب بنت جحش ستكون زوجته في الدنيا وستكون زوجته في الجنة ينقر ياك قالوا نبياتش صلى الله عليه وسلم لكن لقزيو الزم مالونا الله قصص أتشو لمن استلاله طلب له لمن التاقباتهم إنه يفلكو تكون إلى الله سبحانه وتعالى أنت يزيد مستر التاقبانا يه يليجو لمستكو أقبا يمبالو نقر قطة اندي السرزنا بچنك الله تسوي ينبرو تقلا اندي وطانو مفلقو عليه. طيب لأن زيدا ابن للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون زواجه من السيدة زينب بنت جحش نعم وأول من يطبق هذه الحكمة هو النبي صلى الله عليه وسلم إذن نبياتنا صلى الله عليه وسلم أقبوات مالتنو. طيب نبياتنا كنتنو تتألق أش مالتنو زيد تألقات خلاص الدواس تتشرس نبياتنا صلى الله عليه وسلم هيدونا أقبوات هزبوت أبدي تقلالا منافقوچو مناچو منچو مشركوچو بمولو تنسونا ارا محمد مو زاري ظلمو بطام يفهونوال بغلص نو سويو ميزلمو منو يليجو مستكور يا غبا مالت جمرو لغزي والونا كذا هلا بقى ايمانون يتنكر سيحد نغرو ترسا الحمد لله ليجينو مالت تقرفو هيد مالت نو اشي انديت اغبوات نبياچ صلى الله عليه وسلم وبعد طلاق السيدة زينب من زيد بن حارثة وبعد انقضاء عدتها يعني عدوان ست سيالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد يقول لك شنقري سبحان الله يقرمر زيد أهنو يتألقات هذا اللهم أن نبياتي صلى الله عليه وسلم لدروات اللي أقبوها سيفلقوا ما أنه يلاكوت زيد لاكو زيد ما بيالواد اللهم ينبروا أو إننا نقروا بقام كما سرطن ديت أفانو يفلقوت زيد هيدنا زيد هيدالوت هيدنا يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لياقباش يفلق بلا ثالوت إنيا نادر قومي هنقر نبياش إنك نادر رقو مكنياتهم يلين لنقر نويه بحل بك أما تفاتها اللبت انتنو. طيب وبعد انقضاء عدتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة اذهب واذكرني فيها هيده لزينب محمد كو نبياش صلى الله عليه وسلم لياقباش يفلق بلا يقول زيد فلما قال ذلك عظمت في نفسي نبياتشن دزي سولنج بتقام كبدن يالو بتقام برتان تنو لكن فذهبت إليها يا نبياتشن تأزاسل هنا هدكوالي وجعلت ظهري إلى الباب أنكواكو هنا جرباية لسواس التهوات ندالايات مكناتو هون بيستواد اللجم تنانتنا أكفواتي ميادر ينبريت زينب أهون سلت اللقات ميستواد اللجم إن بابو ستكفتلين يالي جرباية ستهواتنا ودزافي تيارجي وقلت يا زينب بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذكره لك نبياتشن ليا قبوش فلقالنا تكساتنا هيدنا نقراتالون فقالت ما كنت لأحدث شيئا حتى أؤامر نفسي إشي نبياتشن ليا قبوش فلقالو أو بلستي راسين لما كرنا مكرية ما كرية إن شاء الله نقرها له ألتشو فقامت إلى مسجدها وده مسجد هيدت وذو أدرقت ዱዓ ታረጋለች ዱዓ ታረጋለች ያ ረቢ ያ ረቢ ያ ረቢ ትላለች እሷ ማሳፈራት ነገሩ ትናንትና የሙሐመድ ልጅ ዘይድ ከሱ ጋር የነበርኩ አሁን ለሙሐመድ አግባ አገባች ብሎ ሰው ምን ይሉኛል በላ ታለቅሳለች እዛ ሄደች ደሞ በጣም ዱዓ ታረጋለች ማለት ነው ፈአንዘለላሁ ተዓላ አሁን ደሞ ቁርአን አወረደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያኺ ቁርአን እኮ ያኒ ሰበቡ ብናቀነሮ እንዴት አሁን እኮ በረመዳን ሲመጣ እናንተ 3 ጊዜ 4 ጊዜ አክትም ያለው ቁርአን ትላለህ ላኪን አሁን የማነበው አያ የት ሱራ እንዳለ አታቀም ምን እንደሚል አታቀም ሰበቡ እንደሆነ ማንም ሰው የሚያቀ የለም እና እሷ በመስጂድ ሄዳ ዱዓ ያደረገች ያኒ የሚያስነውር ነገር መሰላት እሷ ነቢያችንም በዚህ እየተሰቃዩ የአላህ ትእዛዝ ሆኖ ነው እንጂ የልጃቸው ሚስት አገባ እንዲባል ነው ምናምን ሀታ ሙስሊሞቹ ሰሓባዎቹም ራሳቸው የአላህ ትእዛዝ ሆኖ ነው እንጂ ይገርማቸው ነበር ነገሩ እና ይህን ነገር ሁሉ ለመቁረጥ አላህ ስብሓን ተዓላ ቁርአን አወረደ ምን ይላል ቁርአኑ የቁሉ ስብሓን ተዓላ ፈለማ ቀዳ ዘይዱን ሚንሃ ወጠረን ያኒ ዘይድ ከእሷ ጋር ጨርሶ ሲለያይና የዘይድና የዘይነብ ባልና ሚስት መሆን ጨርሶ ሲቋረጥና ሲጨረስ አለ ዘወጅናከሃ ያ ሙሐመድ እኔ ነው የዳርኩት አንተ አይደለህም የዳርኩት እኔ ነኝ ዘይነብ አግባ እልሃለሁ እንዲያውም ሱብሃንአላህ የሚገርማችሁ እንዲያውም አባትዋና ትጠይቅ እናትዋማ ትጠይቅ ማህርም የላትም ምን የላትም እኔ ነው አባትዋ አላህ እኮ ነው እንደዚህ የሚለው እኔ ወልይ አምሩዋ ነኝና ሂድና ቀጥታ አግባት አሉት من نو ميلو الله يقول فلما قضى زيد منها وطرا وطرا مالت يعني زيد كسواغا ينبرو فلاغوت كچرس بوحالا كتلقاتنا عدوا كتچرس بوحالا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا ይሄን ያደረኩት ደሞ ያ ሙሐመድ ጦ አመታት እንደዚህ ልጅነህ ብለህ ካንተ ጋር የምታስቀምጠው ልጅህ ያልሆነ ሰው እና ይሄን ባህል ከመሰረቱ እንዳጠፋው ስለፈለኩ ባንተ ጀመርኩ እንግዲህ ሙሐመድ ያኒ ዘይድ ኢብኒ ሙሐመድ የነበረው አሁን ዘይድ ኢብኒ ሐሪሳ መባል አለበት ምክንያቱም በአባቱ መጠራት አለበት ልጅህ አይደለም እና ሂድና የሱን ሚስት አግባ ያልኩ እኔ ነኝ ብሎ አላህ ስብሃነ ተዓላ ፍርዱ አወረደ ሰሓባዎቹ 101 በመቶ ተቀበሉት ይህ ነገር ምክንያቱም የአላህ ትእዛዝ ነው ጠይብ የቁል ፈጃአ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈደኸለ ዐለይሃ ቢገይር ኢዝን ልጠይቃችሁ አገቧት አላገቧትም መጡና ነቢያችን አለ ፍቃድ ቀጥታ ወደ ቤቱ አገቡ ስታሩን ከሸፉና ፊትዋን ከሸፉ ገቡ ሰላም አልዋት እንዴ የምን ድፍረት ነው ይሄን ገና ሳያገቧት እንዴት ነው ዋት እንደዚህ የሚገቡ ማን ይነግረኛል እስቲ ማን ይነግረኛል እሺ ማይክ የሚወስድ ሰው አለ ያኒ አግባት ነው ያለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለዚህ ሄዱና ቀጥታ ገቡ ወደ ቤቷ بدون اذن አለ ፍቃድ ምናምን ገቡና ቀጥታ ሚስታቸው ሆነች ሰርግ የለም ወሊ አምር የለም መህር አልከፈሉም ምንድነው እንዴት እንትን አሉ እሺ አቡ አኒስ ምን ይመስልሃል አቡ አኒስ ማይክ ፍሪ ብያለሁ ተሎ ወሰድ እስቲ ጊዜ እንዳናጠፋ ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ ጊዜ እንዳናጠፋ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ فلما قضى زيد وطرا منها زوجناك الله سبحانه وتعالى اغبان هالو يا مالت انجدي الله سبحانه وتعالى ب اندف فعل ماضي يقول الله سبحانه وتعالى يعززوا اغبان هالو سبحانه يعني اوريدي يصدق يالفه نو منم نجر ترتر يالوم الله نو دمو كل نجر ازدجاجلاچو خلاص ابقطال مالت نو ودا ودي هلم ኒካሁ አልቋል ማለት ነው ስለዚህ ምንም ወዱ ሐላ ቢባል ነገር የለም والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ማክስ نعم ما شاء الله እንደዚህ ነው አሁን አቡ አኒስ ለኔ መጥቶ ምን ይለኛል ልጅህ ዳረኝ ይለኛል አይደለም እሺ متعنا هلت مسكري متعلو من لاله زوجتك بنتي يا أبو أنيس زوجتك بنتي بالمهر 1000 ريال إلى الله ينو قد زواج مالت سمن إلى قبلتها لنفسي بالمهر 1000 ريال إلى الله قد سته تقبله هذا لمده مهر سته الله قال لك أدك كهرس مستيهونج الله كون رزي كون يدرقو فلما يعني يقول سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها خلاص أقبتها لأنت دريال لهن هد ألو نبي الله سبحانه وتعالى فقال فدخل عليها بغير إذن إنه لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك المنافقون فقالوا حرم محمد النساء الولد وقد تزوج امرأة لنفسه للي لا سو حرام إلى المحمد أهن لراسو يلجو مستيا قبال بلو سدبواتشو لكن وداونو بنو هيدا نقروا يا الله قسمت أماتنو كذبوا هلا انديت يلجو انديت يلجو مستيا قبال يميل بزوري بمكة بمدينة بمولو تسراج أماتنو أهن دمو الله سبحانه وتعالى زيد بن حارثة يا نبياتشن لجن دال هنا دمو يهنا قر دمو كتشن كلاتاتشو كارفو لياسوك قد كفلق بها لا ليلة قرآن دمو أورد الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم يعني نبياتشن لزينب بميا قبوات قزيه بزو آياتنا ويوردو يقول لاتشن دسم ما تشنو أهون نقري نبياتشن صلى الله عليه وسلم زينبن كاقبو بها لا من دنو وري يتبتنو الزا محمد يلجو انتنا قبا محمد يلجو مستا قبا انديتنو ليلة سو التقوي للرسو منامن يلالو الله سبحانه وتعالى القرآن ورده من يلال القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أرباك تشتو محمد يا محمد اللي جوش يتوقون اتشو عبد الله قاسم زينب رقية أم كلثوم إبراهيم فاطمة كنبي صلى الله عليه وسلم جربا يوتون نزي سباتنا اتشو انجي محمد كو ليلا لجي اللوم ينانت لجوش ينانت وندوش انتن سيتوش أباتا دل محمد من إلال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بلو أهن محمد زيد بن حارثة أبات اندال هوني بحقنا بقرآن كأرفو لك كوما لثنو طيب كذا ليلة دمو أود ليلة دمو آية أمت سبحانه وتعالى كذيبو هلا دمو ليلة قرآن وردنا كنج الرسو ما نمسو يهلا محمد نبره آية أهون قن اسكيوم القيامة ما نمسو أمتتو كهوسبيتال أمتتو يعني لجنو بلو تندا درق لجنو بلو ودسون دا يسقبا للا قرآن ورد الله سبحانه وتعالى من دنو قرآن يقول سبحانه وتعالى ادعوهم لأبائهم زنبلا تشوي اقلي لجنو أتبالو لاباتو تشاتشو ترواتشو يعني زيد يحارث لجنون جي محمد أدلم ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم نعم يعني أباتو تشاتشو كالو بزيه بهو تشاتشو يموتو كهونو يمتقواتشو كهونو ودى أباتو تشاتشو أستقواتشو لمسالي إبراهيم سراج يعني أبات سراج نو كجرباو تاو سراج نو قن أباتي سلم ما يتوق إبراهيم عبد العليم تلني الله شو كيف بيت عبد العليم نو السنة سادقني الشيء بيسادقني يهن نجر بقى أسقمه مالته الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تعلموا أباءهم طيب أباتي شو ما توق وشو كونه زنبلو بمريت تقولي تقول في شيء متلوث تقول في شيء كونس فإخوانكم في الدين وندمو تشاتشونا تشونجي لجو تشاتشو لهونو اي تشلوم ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم بفيت يدرقوا يدرقوا تنتن يدرقاتشون ستت الله عفو بلوال خلاص نعم ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيم كهم بها لاغن هنا بلاتشو زم بلاتشو لجاتشو يالهنا يعني لجنو اتبلو بلو قرآن اورده سبحانه وتعالى إذن هنا قر قري كذاك أن جمره أهون بقراتشن قد في شايم بالالي هذا لم دي يعني ست بزينات ولدنا ويمدمو يعني بحلال ولدا زنبلا طلات هيدا لجو سوشو أن ستو وده هسبيتال وسدنا إزا ألابات على الناس إزا يدقال مالتنو عندو وندماتشن نو إزيه بسعودي عربيا ከኛ ጋር ነበር እዚ እና በአዲስ አበባ ባርና ሚስት ናቸው ለ15 አመት እንደዚህ አልወለዱም እና እንቢ ሲላቸው በቃ በጣም ህፃና ፍቆት ነበራቸው ወደ ሆስፒታል ሄደና አንድ ህፃና መጣና አሳደገው ልጁስ አድጎ 8 አመት ሆነዋል ቁርአን ሐፈዘው ምና በቃ በጥሩ ጥሩ ስላም አደረገው ማለት ነው በመጨረሻ ወደ እኔ መጣና ያ ሼህ አለኝ እኔ አንድ ጉድፍቻ አለ ያሳደግኩትና በጣም በጣም ነው ወደው ቁርአን ሐፈዝኩትና በጣም አደገ አሁን 8 አመት ሆነዋል አለኝ አሁን ምን ላርገው ሞት አለ ምን ላርገው አለኝ እና ምን ሰጠሁት እኔ ስማልኩት ይህ ሰውየው ካንተ እንዳታስልቀቀው አልኩት ካንተ ጋር ይደግ ምክንያቱም ልጅ የለውም ሌላ ካንተ ጋር ይደግ ቁርአን አስተምረው እስልምና አስተምረው ለሁሉም ያስተማርከው አላህ ምን ደህን ይከፍልሃል ግን ወረቀት ጻፍ አልኩት አንድ ነጭ ወረቀት ጽፈህ ሶስት ምስክር አድርገህ አንተና ሚስትህ ፈርመህ ሶስት ምስክር ፈርመው ይህን ወረቀት በዛ ከፓስፖርትህ ጋር አጣብቀው አልኩት እና ከሞትክ እሱ ያንተ ልጅ እንዳልሆነ በወረቀቱ ይታወቃል ወይም እሱ ከሞተ አንተ አባቱ እንዳልሆንክ በወረቀቱ እንትን ይላል ስለዚህ ይህ ሸርዓዊ ልጅህ እንዳልሆነ በዚህ ይታወቅና እንደዚህ አድርግ አልኩት እሺ ብሎ ሄዶ ወረቀት ጽፎ ሶስት ሰው አመስክሮ ከዛ በኋላ እንትኑ ያኔ እሱና ሚስቱ ጽፈው በፓስፖርቱ ላይ እንትን አደረገው ከዛ በኋላ መጣና እንደዚህ አደረግኩ አለኝ በጣም ጥሩ ነው ያደረግከው ደግሞ ደስ እንዲልህ ብዬ ይዤ ወደ ሄድኩ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሙፍቲ የሳውዲ አረቢያ ትልቁ ሙፍቲ አለ አይደለም ወደ እሱ ይዤው ሄድኩና ገባን አንድ ባንድ ነው የምትገባው እሱን ይዤ ገባሁና ያ ፈዲለተ ሼህ አልኩት ጉዳዩ እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ ወላሂ ልክ እኔ እንዳልኩት ልክ እንደተማከረን እኮ ነው ከሼኹ እንደተማከረን ልክ እኔ ያልኩት መልስ ሰጠው አሳድገው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አጅርህ ይሰጣሃል ግን ወረቀት ጽፈህ ከዛ ካንተ ፓስፖርት ላይ አጣብቀውና ያኒ ከሞትክ በኋላ መጥቶ ወራሽ ነኝ ምናምን እንዳይል ህገኛ ልጅህ እንዳልሆነ እንዲያሳውቅ እንደዚህ አድርጋለውና ሰውየው በጣም ደስ አለው አሁን ይህ ከስምንት አመት ከዘጠኝ አመት በፊት ነው አሁን ሰውየው ወደ 17 አመት ነው ወደ 18 አመት እድሜው አለ አሳደገው ከነሱ ጋር ልክ እንደ ልጃቸው ነው የሚያዩት ማለት ነው طيب ይህ ነገር እንግዲህ ምንድነው ነቢያችን ሰለላም ይህን አይነት ተበኒ እንዲያስለቅቅ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሁን ሁሉ አያ ወረደ እንዲያውም يعني لزينب يدارات الله سبحانه وتعالى بزيه مكنياتنا تقول زينب شوفوا اسمعوا ولما نزل قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كانت زينب رضي الله عنها تفخر ايش معنى تفخر تكورا نبر تفكر نبر من تلالج انت يا محمد يا نبياتش مستوش تلالج نعم إنكو يبلدكو سوكو إنين انتلالج لأن كنا زوجو كنا أباؤو كنا إن أنت ينداندا تشو ولي أمر هنو يدارا تشو أباتو تشونا تشو إنك إن زوجني رب السماوات والأرض من فوق العرش الله أبات هنو يدارنكو يا الله انتنكونني ولي أمر يكو الله نوبلا إيكو الرجل تناقر نبر وحق لها يا أخوة ونتوانا وندزي كرات سيسمات مكنياتهم أباتهن يدارات الله سبحانه وتعالى نو إن لالن طيب روي عن ابن الحسين يعني علي ابن الحسين كسو يمت أنوري من إلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيدا يطلق زينب وأنه سيتزوجها نعم إياها فلما تشكى زيد للنبي نعم خلق زينب زيد يمت يا رسول الله إيش زينبك أخلاق وأكو من سيلة ليه قال له رسول نعم وأنها لا تطيعه وأعلمه أنه يريد الطلاق قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك زوجك اتق الله يميلو ينبره نبياتين سلفروا نو الىال من فروا افروا افروا سوش من يلنيال ياو اند قلصكوت معناته نو اشي وهناك زينب بنت جحش اذا اهون بالله فقادنا بالله اباتنت اغباش معناته نو اهون من مؤمن نو اهون لمن دنو نبياتين صلى الله عليه وسلم 9 يغبو يميلو يچي سيت الله يدارات انغدي مهون يلبتم يميلو مسلم يبالال لا مسلم ادلم يبالو ምክንያቱም የአላህን ህግ የተጻረረ ስለሆነ ይህ ነገር አፋችን መክፈት የለብንም እንላለን። ዘይነብ ቢንት ጃህሽ አንድ ጠባይ አላት እንድታውቁት ኡም አልመሳኪን ተብላ ትጠራ ነበረች። في حديث بخاري ومسلم من يلال زينب بنت جحش يعني نبياتين كما ماتاتشو بفيت منالو اطول كنا يدا اسرع كنا لحوقا بي الو نانتي ميستوشكو اجوابت امر الجيمي هونو السوانو تولو كان يكموتكو بحالا تولو يمتموتو اجوار الجيمي هونو نو الو نبياتين كذا بحالا نبياتين صلى الله عليه وسلم كموتو بحالا كتا تسبسبونا زتعين مستوشنا شو تسبسبونا اجاتشوني لكو نبار عائشة لجوا رجم نو نا لا حفصانو اجوا رجم يابلو اجاتشو سيلكو يا زينب بنت جاحش اتشير نبارش سوا تنش اتاريالش رجم هذا اللي نبارش وبش تقنجو نبارش لكن يعني اتاريالش نبارش اجوا بقى نورمال نو اتشير نبلو تتواتنا رجمو اجي نبارو يا سودا نبار تاكالاتشو سودا سودا بنت زمعة يعني يالنا سدس الجوش ينبارات بتعم رجم ينبارتشونا اجوار رجم نبار انقلي سودا انشنو متموتو هالوات لكا مجمرا موتوشو زينب بنت جاحشنش لمن موتش اندي اجر يال اجوا لا نبياتش ساعة سلم مالتاتشو سوى للم بتعم صدق عثابزا نبار اجوا بمزرقات لمسكين ام المساكين يتباليش بتعم صدق عثابزا نبار بتعم چر نبارش اندي او من سرى نبارش مسالاتشو ነቢያችን ሳሰለም በነበሩበት ጊዜ ምን ተገዛለች? ቆዳ ተገዛለች። የፍየል የበግ ቆዳዎች ገዛና በዛ በትኑ በግብ ይሆና ታለፋዋለች። በፀሐይ ዘርግታ አልፍታ ስጃዳ አርጋ ሽጣ የገባው ገንዘብ ትርፉ ለምስኪን ተሰጥ ነበር። ብዙ ምስኪኖች በዘይነብ የሚቀለቡ ሰዎች ነበሩ። ለዚህ ነው ነቢያችን እጅዋ ረጅም ያሉት ለዚህ ነው አሉ። ከዛ በኋላ ዘይነብ ቢንት ጃህሽ كانت اواه نبياتش منالو يا عمر الوث نعم ان زينب بنت جاحش لأواهة قيل يا رسول الله من مالتنا اواه الواتشو قال الخاشعة المتضرعة الخائفة ان ابراهيم لحليم اواه منيب الا لم الله اواه مالتنا نقراتشو من دنو اوه يميل سونو اواه من دنو يا زنال جهنم ستتكس جنة ستتكس يا أمة محمد نورو سياي هلتنيا دمو يتزلم سو سياي مدفو مدفو يعني يميا بزاسو أواه يبارال يا رب من لترقنيو يا رب أنت عزيز كن يقولكو على دركم بتقام بتقام مدفوكو بتقام إنيكو زنبنياكو ننبلو يميا بزا السنو أواه مبالو سيدنا إبراهيم أواه نبرو زينب بنت جاحش كانت أواها يعني يمتلو يمتها بزا سيتنبرج إلال إشي زينب بزيهج الرسال إن شاء الله انقدي بزيه مكنياتنا يا قبوات من معينة ثنتين أسفل لقم بزو قرآن يورد بات سيتنج رضي الله عنها وأرضى عنها إشي ودى أم حبيبان هيدستي انقدي اندار كواتشو نو ያለፉት ሴቶች ለእዝነትና ለራህማ ያገቧቸው ነበር። አሁን ግን ለህክማ ለሪሳላ ላንድ ትልቅ መልእክት ነው አይታቸዋል በዘይነብ። አሁን ደሞ እስቲ ኡሙ ሐቢባኒ ኡሙ ሐቢባ የማን ልጅ ነች? የአቡ ሱፊያን። طيب አቡ ሱፊያን ማን ነው? ትልቁ የነቢያችን ጠላት ነው። በል ጠላት ብቻ አይደለም የቁረሾቹ መሪ ነው፣ አለቃ ነው፣ رئيس ነው፣ ፕሬዚዳንት ነው። እና ለነቢያችን ብዙ ጦርነት የተካሄደ በአቡ ሱፊያን መሪነት ነበር። طيب የሙሽሪኮቹ ትልቁ መሪ ልጃቸው ማን ትባላለች? يعني ام حبيبه اسمها رمله بنت ابي سفيان لكن ام حبيبه بزينه متتوقعوا هي بنت ابو سفيان. اذا من ادرج فذات ليله أم حبيبة بالوا عند عبد الله يمبال نبر ولتاچوم ودا إثيوبيا بسدت هيدو معناتنا هجرة ودا إثيوبيا بسدت كهيدو بحالا عند نغر تگنيزا حبيبة أم حبيبة عند تلج نبرچا حبيبة يمتبالو بالوا عبد الله يبالال هجرة هيدو كن جعفر هجرة سيد ودا أديس أبابا ودا انتنو ودا إثيوبيا ازالا انقدي الله أيبلونا ونعوذ بالله من هذا يعني لجو بتام متت ابزا مسكر جمره كذا بحالا من عليه مد انه يي محمد دمو خمر حرام نو من حرام نو قنا اذا غزي خمر التحرمم لكن يعني مزنانات يفلقال سويو ان خمر يتطا يمطانا لام حبيبه اباكشتيو لمدنا ود كرسنا نغبا ميلاتال سوى دم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلالش يهد الناس سكرو يمطانا يا ام حبيبه مدنا اسلام اسلام يمتلني ود كريستيان لمن انقيرم اياله بايثيوبيا هدو ذا سيسكر من سيل من سيل بتام تبلاشه سويو ان كسلمنا وطا يسكره يسكره بسكرامونته موتزا اون سيموت كمموتو بفيت تقيت كان سيقرو ام حبيبه بهلماتشو چرقا يسماي چرقا ببيتاچو ببيتوا غبطو بيتون سيابرا اييچ مالتنو كذا بحالا مدنو چرقاو بلانا اللهم اجعله خيرا نالت لكا نبياچي صلى الله عليه وسلم ناتشو چرقاو لياغبوات يميقراربو مهوناتشو اسوا اتاقم ان يا نبياچي صلى الله عليه وسلم ورقت لكو لاحمد النجاشي دارين يالوت طيب لمن دارين يلالو تقالاتشو لمن دنو ام حبيبه مجمريا يعني بالواي موت يعني يتفتاشنا بالواي موت شبات تلك سيتنيش عند لجالات هولت طيب لمن دنو نبياچين لياغبوات يميفلقو تلكو ننغراچو يا اخوا تلكو حكمه نبياچي صلى الله عليه وسلم يسلام يسلام منغست مري ناتشو ادلم ابو سفيان يا كافيرو منغست مري نو هولتوم اندلك اندمن لبالاچو اهون يعني هولت طلاتوش منغستات كالو اندزي ناتشو معناتنو اهون نبياچي صلى الله عليه وسلم من ادرغو ام حبيبه يا ابو سفيان لج باغبات بنينا بابو سفيان يالو نجر يقزقز يهدالنا يلسلسه يهدال ابو سفيان طلات ينبرو اهون يليجو بالس لهون كويني تنش حسابو يقير يهونال تبالنا بالله تعزاز مندنو نبياش صلى الله عليه وسلم ام حبيبان انديا غبو ود احمد النجاشي لا كنا كذاوها لأحمد النجاشي راسو كونو أرات متو دينار بزاقزي ملايين مالتنو أرات متو دينار مهر كفلو دار يعني سرقو تدرقه أم حبيبة يا نبيات صلى الله عليه وسلم مستهونج بزو هادية تقبلتش سوا اندياوم بتاجبا بس انت والتادر بس انت سوش تاجبا نو ودا مدينة هدتشو أم حبيبة كذاوها لدمو احمد النجاش دمو بزو هديا لنبياچ صلى الله عليه وسلم لاكلاچو كلاكوت اندو مندنو قالو 3 كرزان كرزان تاقالاچو بتر تاطفو يمايسبر الله بايثيوبيا يتاطفال گن ايسبرن كرزان يميبالو نجر اند بلاستيك اينت نو گن اتكلت نو 3 لاكنا نبياچ صلى الله عليه وسلم نزي كرزان تقبلو من ادرغو اندو لسيدنا ابو بكر ستوت عند دمو لسيدنا عمر هلت وزير ناچو نزي سوستنيا دمو يا بلال يا بلال قالوت ناستي يه كوندمه احمد النجاش يمطانونا ان قالوتنا لبلال سطوت معناتنو يين اذا ام حبيبه ود مدينه تملسج تاقالاچو انت تاريكو ابرهت يمتبالو لج انداسلمش تاقالاچو يه بزيه انداله ام حبيبه ود نبياچن مدينه متاچ من تگني سبحان الله العظيم ابو سفيان يسمال ابو سفيان لجهكو محمد اغبات سل انقطقت غنته نو بتام غرمو فقال قولته المشهوره من هذا تقالاچو تنانتنا محمد سال قدل الارف بميلو ينبرو محمد يعني الناس صحابوچن بمولو بدمت ماطاچو اوتتن ود بحر ملقق قلبن يميل ينبرو اسلمنا مطفت قلبن يميلو ينبرو ابو سفيان ازقزه تنشنا اهون غدي يليجو بالس لهونو نبياچ صلى الله عليه وسلم من على تاقالاچو قال تزوج بنتي رجل لا يفقع انفه ابدا يعني ليجكو يا غباتكو محمد يميبالو بتام ما يدفر افنچاوي لنكاو يما يتشل سو كبر يالو يتكبر ليج ليجنا غبالي تنانتنا محمدن لياطفا يمفكر ينبرو اهون محمدن ما مغوس جمر نعم نبياتنا الله دمو زيين نو يفلقو يفلقو فيه نبر اذا يقول أبوها زعيم الأعداء الذي يقود المعارك ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطش بأبو سفيان بابنته بطان فرتو نبر، لكن الله سبحانه وتعالى أكزك أزو نقر مارتنو. ولذلك يقولون يقول قرآن عند ورد مالتنو عند آية وردتنا علماء شمنالو ييتش آية لأمة محمد هل نوالو، لكن بالذات لأبو سفيان أن أبو سفيان يمتنا كآيات أورد الله سبحانه وتعالى. من إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول نعم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. إلى سبحان الله أن أنت سوك مطفو يدرقاته بمطفو التملسوت أن أنت سوك مطفو نقر يدرقكو بطرو نقر بتملسلتكو ጥላቻ የነበረው ወደ ወዳጅነት ይቀየራል። የውላቹ አቡ ሱፊያን በጣም ጥላት ጅን የነበረው የሱ ልጅ ለነቢያችን ሰለላም አሁን እኮ አቡ ሱፊያን እኮ የነቢያችን አማች ሆነዋል እኮ። እንግዲህ አማች ከሆነ እንዴት ነቢያችንን ይጎዳል? ላኪን ቀጠለበት ትንሽ ያኒ ዘዒም ስለሆነ ቀጠለና ነቢያችን ሰለላም 10 ሺህ ወታደሮች ይዘው ወደ መካ መጥተው መካን ለመክፈት ሲሉ አቡ ሱፊያን እጁ ይሰጥና የነቢያችን ተከታይ ሆኖ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አንነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ብሎ አመነ፣ ወደ እስልምና ገባ። ከዛ በኋላ አቡ ሱፊያን ትልቅ ዳዕያ ሆነ። ትልቅ ዳዕያ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሞቱ ከአቡ በክር ከዑመር ከዑስማን ሆኖ ያኒ በበረሃ የሄደ በጦርነት የሄደ ኹጥባ ያደረገ ስንት ሰው የገፋፋ ወደ ጂሃድ ትልቁ ዳዕያ ትልቁ ሼክ ሆነ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ኢዘን أم حبيبة لمن أقبوات نبياتي صلى الله عليه وسلم بالنل عندي يتمرتوا سنتلو جيش كون ببرو نبياتي اللي أقبوات شوم يفلقوا لا أم حبيبة مجمرة هجرة هيدج بالوا بسكرة من هاي مارتونك أيرو موته كذابوها لأدمو أم حبيبة يا أبو سفيان لجنج تلك انتن لفترو يفلقالو نبياتي صلى الله عليه وسلم. نعم والله إذن أقبوات ترو مستهونج أبو سفيان بتعم دسالو هزبو تستكاكله اسلمنا متى اسلمنا سفا بزي أنت أم حبيبة يا نبياتشن مستهونج مارتنو. إشي ودا ميمونة نهيد ميمونة بنت الحارث يا متبالو سمنتن يعني شي يتشي. وميمونة طلقت من زوجها عندي يجي متتقلق اشنش او عندي منكاچو نبياچ صلى الله عليه وسلم انديت يمسلج ايس كريم يمتمسلو يا 20 عامت ليج بتام قنجو لمنا ياغبوم سو يالنكات لمنا ياغبوم نبياچ صلى الله عليه وسلم يزي سميت النبراچوم نبياچ صلى الله عليه وسلم بجنه سبحان الله يتمرطو مستوچ علواچو نبياچ صلى الله عليه وسلم دستاچو بالدنيا ادلم دستاچو باخرا نو مريم بنت عمران يا نبياچن مستنچ يوم القيامه آسيا بنت مزاحم يا فرعون ينبرتشو مستاتشو نج أسرا صوست مستوش إزي ينبرو يا نبياتشن مستوش ناتشو بمتو بشي مكتر حرة العين اللاتشو نبياتش صلى الله عليه وسلم دستاتشو نبياتش صلى الله عليه وسلم بزيها الدنيا دلم يا أخوة دستاتشو بأخيرانو سلزي يهن هلو لجاقردوشنا بتعم هتساناتي هونو قنجو قنجو يالو آهونم يتفتاش بل يتفتاش دلتشم هلت تقزي يتفتاش يهجدمو. ميمونة بنت الحارث هي تقلقت من زوجها مجمرة أقبتها سنت أمت قويتها بالوات تقلقت ثم تزوجت أخرى وما تزوجها أهون دمو بالوات دمو موته يعني تزوجت مرتين. طيب هي بنفسها على قبواتهم عند التوقع يا أخوة أسرى صوص سوج أسرى صوص مستوج أقبو يمي بالو ሁሉ ተደባልቆ እንት እንደነው ምህሩ ይህች ልጅ አላገቧትም። ጠይ ምንድነው ያደረገችው? ራስዋ አመጣች። فقالت يا رسول الله የኔ ነፍስ ላንተ ሰጥቻለሁ። በቃ ወሃበት ነፍሰሀ እኔ አሁን አንድ መጣ የኢብራሂም ስራጅ نعم እኔ ነፍሴ ላንተ ሰጥቻለሁ ብትለኝ ቀጣ ነው መቀበላት። لكن الله الفقدلني الله الفقدلني ለነቢያችን ግን ይሄ ነገር ተፈቅደዋል። طيب اهون قطعچننا ماكروفاچن الله لمن لنبياچن بቻ يفقدال نو يكهونه كفرنال. اذا الله سبحانه وتعالى بالقران مناله وامراه مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين لهل مؤمن يلتفك أدي لان تبتش فك إجال له الله سبحانه وتعالى من دون يفك أدو أن دو أمتا يا رسول الله إني نفسي ستتشهد له بتل على من مهر على من منتن بقى نبياتشن يعني مستحجو هنوش مالتنو هذه هبة هبة ستو تامر راس واسك كست اجمالتنو قن يتفك أدو لنبياتشن صلى الله عليه وسلم نو طيب من أدرقو نبياتشن والله ببزمو تيمي قطر سيتوش متو نفساتشن لانتيالو بزوناتشو قن عندك تقبلم إلا هذه المرأة ميمونة بيتشا تقبل واثنا مستحجو هنوش كذابو هلال لا مستمجتاش متاشنا يا رسول الله لك صحابوك يالكونو يا رسول الله نعم نفسي ستتشها له اندزي ايواتنا زمالو الفلق مالت كنبياتشن افاي وطام قلة الادب نو ادب بيس انداي انو ميارقو الفلق مالت طروا دلم طيب زمالو يا رسول الله اني نفسي ستتشها له زمالو عنده صحابي نبر يا رسول الله لاجو يا ما تفلقات كونه لمن لن يستطعني مالاجو نبياتي صلى الله عليه وسلم فقق قالوا لنا خلاص ستطع الله والوت اهو ستطعني قدي انت ما تفلقات كونه خلينا بس نحن نتمتع فيها الشي قالوا نبياتي صلى الله عليه وسلم السوام الشي قالتش مكنياتهم لجو سلو ودلش هذا اللم وين بال سلال فلقات هذا اللم لا نبياتي صلى الله عليه وسلم مرقو ودو يستطعن لك عند نبياتنا وبلا تقبلتشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن مهر أم تقالوت والله ما عندي مهر ألاتشو أرقود عندي ثالة مهر من دنو ميالن قدي من ميالن يم زنبلا ستان بقى أنت سوا نفسها هذا نفسها اللي بيستاتش أنت نمو زنبلا ستان لا لا لا زنبلا ستو مقبلو لن يبتشانو يتفكر واندمي أنت ما مهر أم تقالنا إنا إزي عقل النصف لا مهر يلن يمالي أرتو فلق لا ما عندي طيب من نرق يقول النبي صلى الله عليه وسلم جب ولو خاتما حديدا من خاتم خاتم من حديد يعني ببرت السراك ألبيتم بهن أم تقالوت سويو ما عندي ألاتشو حتى ألبيت ببرت السراك لهم أو من ألوت سنت قرآن تحفزار لها ألوت والله قرآن ما لن هني هني هني هني هن سراء أقال له ألو إذن أنشي ألوات قرآن يحفزه قرآن اندي حفزش مهرشي هون الوات اشي عليك خلاص دارواتنا يزوات هيدا سويو مهروا من دنو لمسالي حياة سورة يمي حفز كواني حياة سورة اندي حفزاتنو نعم المهر ترو مهر هذا اللي موندموش اندي تمسل مهر انجي شيبر بسيطات من يارق اللتال انا حياة سورة سلاسة سورة اربع سورة اندي حفزات مهروا يزا لجونا قباتش لجو دمو بنبياتشن مرشانو تملكتو زي اخوانا لسوا يماي هون نرو بيهون نبياتشن اسطو ثم نبر مكنياتهم كسطوات كداتنو يهنقر نبياتشن كدان لما لتنو السوا دمو يهن اوقانو يتقبلتشو نبياتشن ساسلم يهلج مطفو يهوني مهونون اياوكو اي سطو نيمبلا اشي عليشنا بقرآن مهر اقبوات أقبت مات نوليجو سلزي نبياتشن كذاب هلا بقى نبياتشن يعني عند شيلي أقبت كواي تفك أذا لاتشو بيهونم ميمونة بنت الحارث هلت تقزي تتألك أتشو سيت السوانو يا قبت مالت نو طيب كذاب هلا وكانت من أعبد الناس بنبياتشن سر ست قبع كانت مثل عيسى بن مريم عبادة تقوى صيام زكاة قيام بالليل ما شاء الله ما شاء الله مثل نبرت يتشسد طيب ودا أسرن يعني هيدنا جويرية بنت الحارث تبالالج يا جويرية أنا قدومو بتأمي دنكر والله سبحان الله يا جويرية أنا قد بتأمنو مدنكو جويرية بنت الحارث يتشسد يا نقص مستوين نبرتشو نقص مالت لمسالي بني المصطلق مبال نبرو عند كبيلة ناتشو أقر نا بني المصطلق سمون يازوت بني المصطلق يمبال قبيلة نبرو اهون النزي سووش كمدينة شراك بلو ينبرو مدفو نقر السبو من دنو يسبو واتادروش سبسبو ودنبياتش ساسلم هيدو ነቢያችንን ሳሰለም ሊያጠፉና ሰሃባዎችን ሊያጠፉና ጦርነት ሊያረጉ መቀራረባቸው ሲሰሙ ነቢያችን ሳሰለም ሳይቀድሙን ብለው ነቢያችን ወታደሮች ይዘው ወደ በኒ ሙስጠሊቅ ሄዱ ማለት ነው። በፊት እንዳልኳችሁ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ በእስልምና ሰውን ለማጥቃትና በኃይል እስልምና ግቡ ማለት አይደለም። ጂሃድ ማለት ላ ጂሃድ ማለት ያኒ ከጠላት መከላካ ወይም ያኒ መብትህ ሲጠፋ የምታደርገው ነገር ነው እንጂ ነቢ በቁርአን ተመረናል لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ألا لم الله سبحانه وتعالى إن أهون الناس بني المصطلق نبياتين لما تفات سيمكرو نبياتين صلى الله عليه وسلم والتدرش يزهدونا بني المصطلق ساوكو أكببواتشو نقرواتشو طرنة تكفتن قدي بطرنتو تنش دقيقا يوم تنش ساعتاتنا يهدو تقلال لا يموثي موثي إجاتشو يسطو سباتمتو واتاتوش ሁሉም ፈረስ ያዙና ያኒ ኩናት እንትን ተወርዋሪ ጦርና ሰይፍና ዋልታ ጠቅላላ የጦርነት መሳሪያ ያዙ እስከ 700 አንዳንድ ዑለማዎቹ 350 ነው ይላሉ አንዳንድ ዑለማዎቹ 700 ነው ይላሉ በሙሉ ተማረኩ نعم ብዙ ሴቶች ተማረኩ نعم ብዙ ህጻናት ተማረኩ نعم እንስሳ ብዙ ተማረከ ወርቅ ጨርቅ ብዙ ተማረከና ይሁሉ ምርኮኛ ለነቢያችን ሳሰለም ተሰጠ ከዛ ለሰሃባ በተኑት ማለት ነው እሺ አሁን ጁወይሪያ ቢንት አልሐርስ እጣ ተደርጎ በእጣ ወደ አንድ ሰሃቢ ድርሻ ሆነች ማለት ነው ثابت ابن قيس ابن شماس የሚባለው አንድ ሰሃቢ ነው የሱን እድል ሆና ወደሱ ገባች ማለት ነው የማን ሚስት ነበረች ሱብሃንአላህ የበኒ ሙስጠሊቅ የሚባለው ትልቁ رئيس አለቃር ፕሬዚዳንት የሱ ሚስት ነው የነበረችው ሐርስ የሚባለው አባቷ ደግሞ ትልቁ የበኒ ሙስጠሊቅ ባለባትና መሪ ነበር አባቷ መሪ ባሏ መሪ ነበሩ ሁለቱም እንግዲህ የነገሳት ቤተሰብ ነበረች እሷ ተማረከች እጣስ ያደርጉ ثابت ابن قيس ابن شماس يميبالو قطرتنيا نو لسوا ميهون سوا دلم زكتنيا انتن كتلق بيتسبا دلم يعني اعرابي اندى مثلو اندى زهنو اهون ست قبا التمجاتم لك زينب انبين دالج لزيد ييش دومو انديت بج اوما يدقج لبسوا حرير يمتبلاو ج اوما نايتلاي فرافري شتو يمتدرقو كباريس يمتا شتو እና የምትተኛው ደግሞ እንዴት የምትሰለ ሶፋ እዚህ የነበረች ሴት ለሳብት ابن قيس ابن شماس ስትወድቅ والله በጣም አልወደደችው በጣም ትንቀፈፋት ምን አደረገች እየወረጠች ወደ ነቢያችን ሳሰለም ሄደች ይውላችሁ እንግዲህ ነቢያችን በጭንቅላታቸው አልነበረን አስሉ አያቋትም እየወረጠች ሄደችና فقالت يا محمد አለችው نعم والله እኔ ምርኮኛ ነኝ ማን ነሽ አልዋት እኔ نعم جويرية بنت الحارث الحارث ابن فلان الوات يبني المصطلق تلقو مري او يمان مستنبرش يقل مست بالوات قدل انقدي بطورنتو اهون من دنو متفلقي الوات يا رسول الله لا تشو ثابت ابن قيس ابن شماس يعني اتقات درقوه دسونا يدرسكونا التمتشن يم التامن يم باك طيب من تفلقي الليش نسعى بلين جنزب لك فله سلو زتن اوقيا ورق قالني زتن اوقيا ورق بذا بتام بزو نو يعني 9 اونس ورق امطي قالني انغدي كيت لامطايني اني كاغري تماركي نو متاهو باغري وسط بنور اسطوانو انكون 999 متو سطاو نبر تماركي نو متاهو 9 اوقيا ورق كيت لامطالت قالچ اهو نبياچ صلى الله عليه وسلم زم مالونا ወንዶችና ሆተች ሰማላችሁ ውስጥ ምስጢሩ ማወቅ አለባችሁ ለምን ነቢያችን ጁዌሪያን እንዳገቡና እዝነት እንዲሰማችሁ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንንም ሰው መጥቶ አንዳንድ ቃል ሲወረውር በፊቱ ላይ ቱፍ እንድትሉለት ምክንያቱም እናንተ አሁን የነቢያችን ሚስቶች ምስጢር ያወቃችሁ ናችሁ የሄዳችሁ አይደለም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊያገቡዋት ምንም ስሜት አልነበራቸውም ላኪን የአላህ ትእዛዝ መጣ ለምን ትእዛዝ መጣ ለአላህ ትእዛዝ አንድ ነገር ሊከሰት ነው سلازي نبياتشن من الوات او خيرا من ذلك الوات يعني كزي بلت الا درقلش الوات كيف كزي بلت اما من ترقلني اين يالكوه زتن اقيا ورق كنزي صحاباوش اوات قالني الناس بسبو سبو يستوني يالكو اني مسكين نينا يا رب يا كرم ايالكو نين كزي بلت اما من تستني الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم زتن اقيا ورق اني الكفلو كذابو هالا نسعى لبلشنا انتنو مستيت هوني عالش لا قباش يا الله يكو يا موسى انتن كونو يا موسى تاريكي مسلالي نقر موسى يالو بزافو لايت اقابلو يا ربي اني انقدي هني هن ست قال لهم قن شقريتاك الله ربوني عال وهات فلقالو تلا فلقالو يالو من ادرق الله سبحانه وتعالى تلك نقر نو يسطو يا سيدنا شعيب مست دارو اندقنا بنبي بيت قبتو ازاد دقي ይቺ ደሞ ያላሰበችው እኔ ላገባሽ አልዋት ቀጣ ነው የተቀበለችው ነቢያችን ሰለላም ዘጠኝ ኡቂያ ወርቅ ከፈሉና ነጻ አወጣዋት አገቧት የት ነው ያገቧት ገና በበርሃ እኮ ነው ከጦርነት ተመልሶ ወደ መዲና ይሄዱ በዛ በርሃ አገቧት ማለት ነው አገቧትና አሁን ህገኛ ሚስታቸው ሆነች ጆይሪያ طيب ለምን አገቧት ምስጢሩ ምንድነው الله لمن عزز بنل اهون نو مستير يوم التوقت لما قستو صحابوچو بمول تسبسبو يقولاچو انغدي بركه سيمتا منالو وندوچ قالو اهتوچ وندوچ اهون كو جويريا يا نبياچن مست هونچ او طيب جويريا يا نبياچن مست كهونچ كو የጁዌሪያ ወንድሞችና አክስቶች አጎቶችና ዘመዶች በሙሉ እኮ የነቢያችን አማች ሆነኮ አሉ። የገባቸው አባባሌ እኔ ለምሳሌ የኢትዮ ሚስት የኢትዮ ልጅ ካገባሁ ኢትዮ ለኔ ምንድነው አማቼ ነው አይደለም እንዴ? خلاص አንድ ቤተሰብ ሆነናል ማለት ነው። طيب አሁን ምን አሉ ሰሃባ አሁን እኮ ጁዌሪያ የነቢያችን ሚስት ስለሆነች የሷ ቀቢላ በሙሉ እኮ የነቢያችን አማች ሆነዋል። አው ብለ ተስማሙ ከዛው ኋላ ምን አሉ እንዴት እኛ የነቢያችን አማቾች እንደ ባሪያ አርገን ማርከን ይዛቸዋለን ይሄማ አይበቃም ማይልق هذا ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር ስንል ተቀላላ በእጃችን ያሉ 700 ወጣቶች የነቢያችን አማቾች ስለሆኑ ከባርነት ነጻ እንላቸው አሉና እሺ ብለ ተስማሙ 700 ወጣቶች አሁን አሁን ከአምስት ደቂቃ በፊት ባሪያ የነበሩ የሚሸጡ የሚለወጡና እንደፈለክ የምትደርጓቸው የነበሩ በሙሉ ሰሃባ ለነብያችን ክብር ሲሉ ነጻ አልዋቸው ማለት ነው ሱብሃንአላህ አልዓዚም ከዛ ምን ተከሰተ እነዛ ደሞ ተሰበሰቡ እነዛ 700 ሰዎች ካፊሮች ናቸው ተሰበሰቡና ምን አሉ ረባካቹ እነዚህ ወንድሞቻችን አንዲት ከኛ ሴት ነብያቸው ስላገባ ለነቢያቸው ክብር ሲሉ ለኛ መዲና ቢሄዱ እኮ ይሸጡን ነበር በየገበያው ይሄድን እንሸጥ ነበር እና ለነቢያቸው ክብር ብለው ነጻ ያወጡን እኛስ ለልጃችን ክብር ስንል ለአላህ ስንል ለምን ወደ እስልምና አንገባ ማሉና በሙሉ ተስማምተው ወደ ነቢያችን ሄዱና አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አንነ ሙሐመደን ረሱልላህ ብለው በሙሉ ወደ እስልምና ገቡ بأنديت سيت عائشة من تلالج والله قالج جويرية ستمتع نبيات صلى الله عليه وسلم عائشة يزوتون برزاق زي عائشة كنبيات نبرو جويرية ستمتع لي دب في قلب الرعب قالج جويريان ساي لبين يمتان ديت مسلا شبت أنفرهو آهن دمو يهيتشلج هن يمتمسل وبت ليا قبوات نو بيفرهو قالج كذابو هلا أقبواتنا እንቅልፍም ቢያለኛለች ተቃጠልኳለች የደሜ እንትን ግፊት በቃ ላይ ሆነ አለች ቀናች አይደለም ላኪን አለች 700 ወጣቶች በሷ ምክንያት ወደ እስልምና ሲገቡ እየረጥኩ ሄድኩና እቅፍ አርጌ ያ ጁዌይሪያ ማ ረአይቱ ምን ዘውጃተ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብረከ ዘውጀ ምን ኢላ ያን ምን ምስሊካ አልኳት ያኒ እንዳንቺ የነቢያችን ሚስቶች እኮ እንዳንቺ የመሰለ መብሩካ አላየሁም ባንቺ ምክንያት 700 400 300 ሰዎች ወደ እስልምና ገቡ ብዬ ወደድኩ አታለች እንግዲህ ህክማው ተመልክቷቸው እንግዲህ መልእክቱ አላህ Subhanahu Ta'ala ለምን አግባት እንዳለው ይህ ነው እንግዲህ ይህ ነገር የማያውቁ ስንት ናቸው በኡመት መሐመድ 99.99 ነው የማያውቁ ይህ ነገር ስለማያውቁ ለምን 9 አገቡ ለምን 10 አገቡ ይላሉ طيب ደሞ አንድ ነገር አለ እናንተ የምታውቁት يا اخي አሁን እኔ ኢትዮ አቡ ዑሰይሚን ምናምን ተራ ሰዎች ነን አይደለም አንድ ብናገባ ሰባት ብናገባ ምን ብናገባ ምንም እንትን ቁጥር የለንም እኛ ያኔ ቦታ የለንም ላኪን መሪ መሪ እኮ ናቸው ነብያችን ሰለላም ኡመት መሐመድ የሚወክሉ ሰው ናቸው طيب ከሌሎች ኡማ እንትን ለማረግ ፍቅር ለመፍጠር ከሌሎች ኡማ ሰላም ለመፍጠር ሺ ቢያገቡስ ሺ እንኳን 13 ሺ ሚስቶች አግብተው ከሺ ቀቢላ ቢታረቁ ነብያችን ነውር ነው ነውር አይደለም እንዲያም በጣም ጥሩ ነው ላኪን ነብያችን ሰለላም ያገቧቸው አንዷ 3 ጊዜ ፈታች አንዷ 6 ልጅ ያለዋት አንዷ በሽታም አንዷ ትልቅ ሴት አንዷ ያኒ እንትን አንዳንዶቹ ደግሞ ለህክማና ለመልእክትና ለትልቅ ቁም ነገር ያገቧቸው እንደዚህ ናቸውና ጁወይሪያ 8ኛ ወይም 10ኛ ሚስት ትሆናለች ማለት ነው እሺ ወደ 11ኛው ሚስት ስንሄድ 11ኛው ሚስት ደግሞ ተሰማ ማርያተ القبطያ ማርያ አስለ ሚስታቸው አይደለችም ማርያተ القبطያ قبطያ ምን ማለት ነው አግባጥ በመስር ያሉ ክርስቲያን ናቸው አግባጥ እና በዛ ጊዜ የግብጽ መሪ የነበረው ሙቀውቀስ የሚባለው ንጉስ ነበር እና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደብዳቤ ላኩለት አስሊም ተስለም አሉት እኔ ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ የእስልምና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢ ነኝና የአላህ መልእክተኛ ነኝና እስቲ እመንና አንተ እንዳለህ እዛ ምልክህና ንግስነትህ አንወስድም ያለህበት አርሽና ዝፋን ካንተ ጋር ይቀር ላኪን ወደ እስልምና ግባ ብለው ደብዳቤ ላኩለት እና ሙቀውቀስ ምን አደረገ እንደ ኪስራ የነቢያችን ወረቀት አልቀደደም እንደ ቀይሰር الرومي እንቢ አላለም እሺ ማላለም ምን አደረገ በጣም ብልህ ነበር ሰውየው ደብዳቤውን አነበበ ደብዳቤውን ይዞ ሄደ የነቢያችን መልእክተኛ በጥሩ አድርጎ ነው የተቀበለው 3 ቀን በጣም ጥሩ ያበላ ያጠጣ በክብሩ ነው የተቀበላቸው የነቢያችን መልእክተኞች እዛ ጊዜ ተቀበላቸውና በመጨረሻ ለነቢያችሁ በጣም ሰላም በሉልኝ ብሎ ምን ላከ ሀዲያ ስጦታ ላከላቸው ለነቢያችን ሰለላም አላሰለመም አላሁ አለም ከዛ በኋላ እንዳሰለመ አላቅም ላኪን በዛ ጊዜ አላሰለመም ግን በጥሩ ምክንያት በጥሩ ሁኔታ ለነቢያችን ሰለላም መለሰላቸው ምን ላከ አንድ ትልቅ እንትኑ ገረወይና እንት ምንድን ነው አንድ ትልቅ እንትን ማር ላከላቸው ማር ስንት ኪሎ ነው ማር ላከላቸው አንዱ ደግሞ ዶክተር ላከላቸው ዶክተር ጠቢብ ሐኪም ያኒ አንዱ ደግሞ ይህችን ማርያተ القبطያ የምትባለው ቆንጆ የሆነችው የሙቀውቀስ ሰራተኛ የነበረችው ነችና መርጦ ለነቢያችን ሰለላም ላከላቸው ለምን ላከላቸው ንጉስ ነው ነቢያችን ደግሞ ንጉስ ናቸው ያኔ በእነሱ አነጋገር ማለት ነው በሙቀውቀስ ንጉስ ለንጉስ ሀዲያ ይላካል እና ሀዲያ ላከላቸው እምንድነው እኔ ሀዲያ ቢመጣኝ ቢመጣልኝ አላህ ከፈቀደው እቀበላለሁ እሺ መጣች ነቢያችን ምን አደረጉ አመል አሰል አሉ ማሩ በቁርአን ስለተጠቀሰ ሽፋኡን ስላለ አላህ Subhanahu Ta'ala እንቀበለዋለን አለና ተቀበሉት ወአማ ማርያተ القبطያ يعني ስጦታ ስለሆነች እንቀበላታለን ምክንያቱም ባሪያ ነበረች እዛ ጊዜ ስጦታ ነው የተሰጠ ተቀበሏት خلاص ተቀበሏትና ኢብራሂም ከሷ ተወለደ ከማርያተ القبطያ ከዛ በኋላ ደሞ እንትን አንድ ጠቢብ ወይም ደሞ ሐኪም ዶክተር ላከላቸውና ዶክተሩ ግን መለሱት ምክንያቱም ምንድነው ያኒ አንዳንድ ሪዋያ ኢላ አንዳንድ ሪዋያ ባንዳንድ መጽሐፍ የተጻፈ ምንድነው የሚለው يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم انت طبيب قالوا انت حكيم نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع ينهو ينيا دكتور قالوا انياكو انيا مؤمنوش اسكميربن انبلام زنبله نبي صلى الله عليه وسلم قرص مساء اراث يميبال بيق بيسعف يميبال انبراچو مندنو يالو نحن قوم لا ناكل حتى نجوع اسكميربن انبلام ከበላን ደሞ እስከምን ጠግብ ደሞ አንበላም ሐኪሙ በጣም ተደነቀ هيدا لتنا هيدا ودا مقوقس هيد من نوالو مقوقس يا ملكنا أما العسل بمصحفة شو سلالة تقبلو أما جويرية تقبلات برضي فقد اللتال إني قن أنت كون قساتشن وديث ندلاك كنتاك الله لو انديث لو هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم وضع الطب كلها في كلمتين هكمنا إنيا بس انت أمت يتبارنو بالسوب عندك عليه سكمت أثل أسو نوالو من دل نوالو فقال لي نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع عندي دكتورة شو عم بيسبسبو كو بمولو يهكونو هكمنا بلو كونو بمسكرو إنيا اسكميربن أنبالام كبلان دمو اسكمنت أقب أنبالام يهنو كو هكمنا تينا مالت كو يهنو بلو لمو كو كسنقرو مالتنو على كل حال مارية القبطية ستوتانيش مستاتشو هنو بلو يقبوات عدلوم ستوتان دمو تكبلال له نقوس له نقوس ستوتاي كبلال اندياوم حلال سلوهنيش إبراهيم بلو لج تولده كذا وهلا بهس أنه تنو يموت إبراهيم مالتنو كذا كتلو يلو أسره للتنيا ريحانة تبالالج ريحانة بنت زيد من بني النضير يهودية نج يتشدمو يهودية نج هي سبي يتشدمو مركونيا نج تماركا تقال لك يا أخوة تماركا من مالتنو تقال لك عند صحابي أرات مستوش نبرو مستوش هج شرع بشرع أرات مستوش يفكر ذلتها لا أرات مستوش نبرو مركونيا بمركونيا يغنيا تشو سيتوش أسرا سدست نبرو سنتوان هلو حيا مستوش نبرو عند صحابي حيا مستوش يفكر ذلتها أيوة أراتو بشرع يتفكر ذلتها أسرا سدست دمو بتقرون نسيهد سيتوش يماركالو هلتي در سوال للا تقرون نسيهد سيتوش يماركالو عندي در سوال ندزي بقى هيا استنى بره سبحان الله العظيم ان النزي انغري بسو يتناغره سو يلم هيا مستوت نبره وتبلو يتناغره سو يلم مكنياتهم يتفقد نغر نبر اهونن كو اسكو يوم القيامه تفقد كونو طرنت بنسا جن طرنت سينسا هو مندنو يسلام منغست هونو امام يالاتشو امام امام شرعي كذا بهالا سيدفروا يليلا كافر هاجر متو أجرتشون سيدفر جني أسلمنا أجر بقرآن بشرع يمهدو حلال حرام يمياقو تقل الله يا قرآننا يا سنة نجر تكبر يمياولت من جست كهونو تقل الله للا ثلاث متو ليا تكعتشو سيل يمي درجو تورنت كذب هلا النسو مركون يشبالالو يهنا جر اسكيوم القيامة علناو جن يهنا جر يلماهن مكنياتهم الله الله مفلقوا ينتنوا تورنت قناء المتام إشي على كل حال ودليلان لأن هيد ريحانة بنت انتنوا بنت زيد مركونيانج هي سبي من بني النضير من بني قريظة وكان زوجها قتل فكانت من نصيب رسول الله سبحان الله العظيم تورنتك هيدي بالوات قدلي سيتوشو تماركو اتقات درقي زينب يا نبياتشن انتن هونج اتقا هونجنا والسدوات من زنب اللوي من وين جلال للزهلاي انت لك ندورك انك ارقو كونو سوست متو كيلو جرام تغني مركونيا بتنوت امست كيلو دني متا ايش في اندزي سوست متو سيتوش نبرو مركونيوش كذا هلا تبتهتنو بتنواتشو بقتا امست سيتوش ودني متو من دنو لك اندزي نو انقدي انا ايهيش مركونيا نبرش انا ينبيا تشن فانتا هنا شنا اقبوا ثم باتت تبكي ليل نهار وحيدة نادمة انا بزوتا لكس نبرنا فماتت رضي الله عنها بعد حجة الوداع نبيا تشن صلى الله عليه وسلم كاقبوا كتا بزوء القوية تشم نبيا تشن حج كاد الرقب هلا كنبيا تشن صلى الله عليه وسلم بفيتنا ويموتو تشو كنبياتشن بهيواتاتشو يالو موتج لزي نو نبياتشن صلى الله عليه وسلم أسرى سوستا أقبتوال سيموتو قن زت أين نبرو يتبالو لزي نو زينب بنت خزيمة كنبياتشن صلى الله عليه وسلم بفيت موتج يجم كنبياتشن صلى الله عليه وسلم بفيت موتج خديجة كنبياتشن صلى الله عليه وسلم بفيت موتج أنا يموتو يقرو زت أين بيتشان نبرو نبياتشن صلى الله عليه وسلم سيموتو إذن ودي أسرى سوستنيا نا ወደ ናም ወደ 13ኛ እንሄዳለን ምክንያቱም አኢሻ ተክሰናት ነበር ግን የሷ ታሪክ ገና አላመጣንም የመጨረሻ ሚስታቸው ሶፊያ ቢንት ሁየይ ኢብኑ አልአኽጠብ ይባላል ይህችም የሁዲያ ነች تزوجها قبل اسلامها سلامه بنت معكوش يميبالو عند يعني اغوثوات نبر يتفتاش نو يچم طيب يقول قبل اسلامها سلامه بنت مكشوح يميبالو سو اغبات طيب بتام تلك سو نبر موته يتجدل بطرنته كذا بحالا دمو ليلى بال دمو اغباتش تزوجها كنانة ابن ابي الحقيق يبالو دمو ولتنيا بال دمو اغباج كذا بحالا اسوم تغدله انغدي يسو يهولت بال ميستي نبرچو نچ طيب كذا بحالا طرونت سيالق اخذت هي مع الاسرى تاسرى مركونيا هونچ متاچ فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاغزي من النبياچ صلى الله عليه وسلم እሷም በኸይበር የነበሩ ትላልቆቹ የሁዶች የባለባቶችና ያለቆች ልጅ ነው የነበረችው ባልዋም እንደዚህ የጦር መሪ እንትን የነበረው ስለዚህ ምርኮኛ ሆኗ ስትመጣ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ይህች የትልቅ ሰው አንድ ባላገር ዝም ብሎ በገጠርተኛ መውሰድ የለበትም ምክንያቱም ምንድነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አክሪሙ ዐዚዘ ቀውሚን ዘል ይላሉ የትልቅ ቤተሰብ የነበረው ምርኮኛ ነው ብለህ በእግርህ አትድገጠው ምርኮኛ ነው ብለህ በቃ ዝም ብሎ በቃ አታዋርደው አትጨፍልቀው አትበድለው ይህ እኮ ምርኮኛ ነው የሆነው አሁን ምርኮኛ ሆነው እንጂ ከዛ በፊት እኮ የነገሳት ልጅ እኮ የነበረው ስለዚህ ያን እስልምና የበለጠ እንዲያከብረው ያስፈልጋል እንጂ ልክ ምንድነው የሚሉ ምሳሌ ዛፍ ሲወድቅ ምስማርና ፋስ ይበዛበታል ይላሉ ዛፍ ትልቅ ዛፍ ስንት ሰው ጥላ የሚሰጥ የነበረው ያኒ ለመቶ አመት በቃ ቁሞ የነበረው ተሰብሮ ሲወድቅ ፋስና ምስማር ይበዛበታል ይላሉ ስለዚህ እንደዚህ መሆን የለበትም ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም የትልቅ ሰው የነበረችው ብለው ወደ እሳቸው አመጣዋትና ምርኮኛ ነበረች ሚስታቸው አደረጓት ላኪን اسمعوا معي اخي يقول هي مع الأسرى فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرها بين الإسلام والبقاء على دينها زنبلو عدلم لياقبوات عدلم يوسدوات من الوات أنشي يتلقوا بيتسبنا ينقسات بيتسبنا ينبرشو أو الشي ودنينا ينا أمتواتنا أهو من الوات مرأيش الوات كفلقش إسلام هنا له دين إسلام كبلا له كالش دين سلاح كبرش إني دم أكبرش له أقباش له الوات لا كفر الشالن يالكالش دمو نزع الشاله ودى بيت سبوشي تمال الشالش يقول لهم قدي بتقام يا نبي اتشن رحمة تملكتو يقابا اتشوال صفية الوات نعم اهون انشي مركون يانش او عدلم نو عدلم اندي اشي اهون مرج لستش اني كفر نو مفلق بيهودي النتي اللي نور نو مفلقو بيت سبوشي نافقون يال ان السنو مفلقو ان انتن الفلقم كالش والله اني نصعه نملشنا خلاص باريا نبرشو نصعه تبلش ود بيتوش بيتسوبوتش تملشي انا كنسو غا نوري سلمنا الفلقم كالش منم نغير منكاسو يلم بلو نصعه لبلش الوات لا اني سلمنانا الله ورسوله اللهننا نبيون نمرطو كالش دمو እኛ ስላከበርሽ አላህን ስላከበርሽ ደሞ እኔ ወስጀ ዝም ቢአጥልሽም አገባሻለሁና የባለባትና የትልቁ ቤተሰብ ልጅ የነበርሽው የነብዩ ሚስት ትሆናለሽ ብሎ አስመረጠዋት فقالت ماذا هي والله لا اخير ولا اختار عنك يا رسول الله وعن الله وعن الاسلام نبيوننا اللهننا اسلمنا رجعل هيد والله اني ممرطو اللهنا رسولنا أنتن ممرت أو بلا نعم اختاري الواتنا فإن اخترت الإسلام أمسكتك نعم وتزوجتك وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحق بأهلك. فقالت يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني قنا ونان تسهل متى اسلمنا بتقام قوانا برد اسلمنا القبا حيث صرت إلى رحلك ومالي في اليهودية أرب نديث ودا يهودية تملشي دم مثلني الله إني أسلم كممت أثيب فيه بتقام بتقام انتن اسلمنا يود نبر. فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأهل بيتي اليهودية أنت نتقابل هدى بيت سبوتش كما ملس إني الله إننا سلامنا إن أنت نمرتو بلا ودسلمنا قبك. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها مجمرة نتقالت على منهم قنزب وتزوجها أقبوات وجعل عتقها إيش مهروة سنت نبرتها قال لك شيء دمو مهروة دمو عتقها يعني باريانة شاد اللمدي بأسر شي بر لشتقات يشلال النبياتشن من الوات إني ألشت أشم قن مهرش يا يانشي نس أمبال مهرش يهون الوات تقبلت. وأصل هذه القصة أخوة في أحاديث صحيحة كذبها لا من أغنيو تاك الله نبياتشن أقبتو ودا بيت سيمتو ولت كان كدر كانتنو كويبها لا بغنشوا عند انتنا غنيو بغنشوا عند تباسا نغرا غنيو نعم حتى من نوالوت يا صفية من دنو بزي بغنشش يالو من دنو تباسا قالو طيقوات من عليش تاقالاشو يا رسول الله عليشاتشو اني قنات ارنت كم جمرو بفيت لك عند برهان ايهو نا برهانو ساي ببيتاچن لبالي نغركوت አለች انت بالي زاري ليليت اكو بتام برهان اكو نو ببيتي بتام برهان ايهو انا مندنو منامن بيس طيقو طف في سطعنا دم بدم هوكو አለች انشي يا عربوچ نغوسي هونو يا قريشوچ نغوسي هونو محمد عشيقه محمد انشي اسون سلا وددش نو لبش كسو غانا يالو بلو بقنات انت غزي تفسطنينا زيه لاي دم بدم هونو قسلو اسكهون درس الدانم بلا نغرهچونا نبياچ صلى الله عليه وسلم تفتفتف بلو بقا دعاء درغولات معناتنو بزيه صفية بنت حيي ابن الاخطب يا نبياچن مست هونچ صفية اباتوا حيي ابن الاخطب يميبالو تلقو يا يهودوش مريه نبرو نو يغرماچوال سبحان الله نبياتي صلى الله عليه وسلم عندك أن بطام كباد بدلنا كدات سلا درقه أمتوتنا لقدلوث بلو بوانبر لاسك أمتوت علي يالوت ناس تي علي استي أنغتون كرت أوالو كذبها لا أنت حيي ابن أخطب بالوت نبياتي صلى الله عليه وسلم أهون كولت تقدل نوالو من هذا تقال له يا محمد ألو لو تركتني يعني أنت نسابت لنيا هون كمقدل بتمرن يالو لشتد عداوتي فيك يعني تلاتشا كانت قايلو تلاتشا يقال نمي هونو بتلك انيا هون كبات تلات نمي هونو انديهم المرهم زنبله قدل زنبله قدل عالو. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوا يا علي فقطع رأسه ما نوسو يا صفية أباتنو صفية إياييش إياسماش بالوا أباتوا بسيف يتقرط اسو نبر يهن هلو اياياك كانت تحب الاسلام قبل اسلامها لذيه نو انقدي الله برهان اسقبالاتنا يا نبياتشن مستادر رقاش مالتنو بزيه اسره لت مستوش بزيه تنقا قالو منم انكان يللو منم اينت نور يللو يا نبياتشن عنداندو بإذنت عنداندو بحكمة عنداندو بملئكت انتنيا قبواتشو النزي أسره لتناتشو أسره سوستنياقن تلقوا عائشة يمتبالو عندو أنامج الرشوة بكر ويم لجاقرين يا قبوات السوا بيتشارج عائشة بتقام بتقام انتني هونتشو عند بيتشا بكر فيرجن يا قبوات نبياتش صلى الله عليه وسلم بتنشوا يا قبوات عائشة بيتشانج السوان سيقبوات بتقام تلك ملقتنا تلك انتنا اللي اهون قنقزيو سلم ماي بقان عائشة ليث يالي قزي بزي سامنتنو بميتمت او سامنتنو يسوا قدنو يسوا قد آلكم بتقام تفاش تاريكنو يالات بتقام ياسقوا تاريكنو يالات عائشة بقى يأسره لتهم مستوش قماشو يازج مستنج سلزي لسوا ليث يالي بريد يسفلقوال اهون بأسر دقيقة بأسر امسر دقيقة لقلت بمكور حقوانات افعل له سلزي يا عائشة قداي تنش قزي نستو ليلة بزيهن قديه يا نبيوش يا نبيات شسع سلم مستوش بزيه نبر يا قبوات شو يا اخوانا كهم بوهالا لب النبل لنبيات شسع سلم كبر نستات شو كبرات شو سنكا كسلامي هون ككريستياني هون كجاهيلي هون كمني هون يهين اهون يا ملاهوت بهولتك ان يتكرس او بيبتات شون دي قبا اسفل لاقينو بيبتات شو يقبا شمدودوت كذا هلا يا نبي صلى الله عليه وسلم سيتكس صلى الله عليه وسلم إيالاتشو يعني مكت اندتهوننا بتقام دفاع اندتادرقونا لنبي صلى الله عليه وسلم اسكما سوقت النتي هنم بتكفلو ولا منمتن غري اللهم إيالكو يزاري درساتشن بزيادتك هلا الله إن شاء الله والله أعلم يعني انتن كال